الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا زال الحديث مستمرا في هذا الكتاب المبارك، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، حول أمر النصيحة. وقد ذكر الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن مبنى النصيحة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم رضي الله عنه: الدين النصيحة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذكر أمثلة من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثلة للنصيحة لولاة أمر المسلمين الذين هم أئمة المسلمين، حكام المسلمين، وهم كما قال الشيخ هنا هم الأمراء والولاة. ومن النصيحة لهم مما تقدم الكلام عليه طاعتهم وعدم الافتيات عليهم، وأن لا ننزع اليد من الطاعة، وإلا أن نؤمر بمعصية الله فلا نطيع من أمرنا بمعصية الله في هذه المعصية. أما غيرها من الأمور فإنا نطيع ونسمع ونطيع في جميع الأمور، في منشطنا وفي مكرهنا وفي عسرنا وفي يسرنا وفي أثرة علينا، حتى ولو استأثر الولاة والحكام بالأموال دوننا فإننا مأمورين بالسمع والطاعة والصبر على ذلك. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فقال: إنكم ستجدون أثرة بعدي، إنكم ستجدون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. المقصود بالأثرة ما فسر في الأحاديث الأخرى، يعني أمراء يستأثرون بالأموال دوننا، يعني دون الناس، كما جاء أيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم، لأن الله أوجبه عليكم. هذا ليس حق الولاة فقط، بل حق الله قبل حق الولاة، لأن الله هو الذي أمرنا بذلك وأوجب علينا ذلك بأن نعطيهم من حقهم ما أمرنا الله جل وعلا به، في مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، فحقهم علينا السمع والطاعة، وأن لا ننازعهم في الأمور الخاصة بهم التي هي من شأنهم وليست من شأن عامة الناس. وهذا الأمر يعني لا يظن العبد أنه حق محض للولاة، وإنما هو من حق الله جل وعلا، من حق الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا به جل وعلا، وأمره سبحانه وتعالى كله رحمة وحكمة وهداية، وهو أعلم جل وعلا بما يصلح الناس، بما يكون لهم خيرا في دينهم ودنياهم وعاقبة أمورهم، وهو السمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمور وعدم منازعتهم، عدم منازعتهم. وهذا عقيدة، ما هو يعني يقرر أهل العلم ويعيدون فيه ويكررون فيه من أجل سواد عيون الحكام أو تزلفا إليهم أو طلبا للقرب منهم أو دنياهم، وإنما يكرره أهل العلم ويعيدون فيه من عصر السلف، من وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم يقرره أهل السنة، من أجل أنه اعتقاد وعقيدة أمرنا الله جل وعلا بها، وتتابع السلف على تقريرها لأن المنازعة فيها كبيرة، وحصل فيها منازعات من على عصر الصحابة رضي الله عنهم، بل حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال فقسمه أو قال ذهيبة من اليمن فقسمها، فجاء رجل قال كث اللحية غائر العينين ناتئ الجبهة مشمر الثوب يقال له ذو الخويصرة، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. في الرواية الأخرى قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فأدبر الرجل فقال خالد، وفي الرواية الأخرى وكلاهما في الصحيحين عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن من ضئضئ هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يقولون من قول خير البرية، يمرقون من السهم من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد. إيش قتل عاد؟ قتل إبادة واستئصال، لأن هؤلاء يعني لا يكادون يرجعون، لا يكادون يرجعون عن ضلالهم وانحرافهم هذا. فحصل هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. يا هؤلاء الذين ينازعون في شأن ولاة الأمور ويظهرون أنهم فعلوا ذلك طاعة لله وخوفا من الله وتعظيما لأمر الله، يعني حصل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب إيش؟ سبب الدنيا، سبب الدنيا. ومن بعده خرجوا على عثمان رضي الله عنه، خرجوا على علي رضي الله عنهما. وقد أشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن البدع يحدث منها أولا ما كان خفيا شبيها بالحق، يعني أوائل البدع التي ظهرت في تاريخ الإسلام هي أشدها خفاء ومشابهة للحق، وهذا ظاهر في بدعة الخوارج. بدعة الخوارج الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين ويقاتلونهم ويكفرون بالكبيرة، هؤلاء بدعتهم شديدة المشابهة للحق وخفية لا يميزها كل أحد، حتى تخفى على كثير من الصالحين، بل حتى من أهل العلم، حتى من أهل العلم. ليس المقصود بأهل العلم يعني أهل العلم المعاصرين فقط، بل حتى المتقدمين، على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. ولا يخفى علينا حديث أهل الحلق، وهو ما جاء في مقدمة سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، من ذهاب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو من أهل العلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى تلك الحلق في المسجد، يعني يذكرون الله لكن بطريقة استنكرها، لا يعرفها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يأتي بينهم واحد ويقول سبحوا 100، يسبحون بالحصى 100، احمدوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فأبو موسى رضي الله عنه استنكر الأمر واشتبه عليه الأمر، ولذلك ما تكلم معهم في شيء، وإنما ذهب إلى من هو أعلم منه، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. فلما ذهب إليه وأخبره بما حصل وقال له ولم أرى، قال إني رأيت شيئا في المسجد استنكرته ولم أرى ولله الحمد إلا خيرا، يعني في ظاهره، لكن اشتبه عليه الأمر ولا ما اشتبه؟ اشتبه عليه الأمر. فلما ذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء ابن مسعود رضي الله عنه واطلع على تلك الحلق ورأى ما هم عليه، أنكر عليه إنكارا شديدا وقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هذه آنيته عليه الصلاة والسلام لم تكسر وثيابه لم تبلى. إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وهذا لا خيار ثالث بين هذين الخيارين، إما أن طريقتهم هذه أفضل من طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم يتقربون بها إلى الله جل وعلا، ولا لا؟ يتقربون بهذه الطريقة إلى الله جل وعلا، فلا خيار ثالث بين هذين الخيارين. إما أن هذه الطريقة التي هم عليها، بما أنهم يتقربون بها إلى الله جل وعلا ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإما أنهم طريقتهم هذه أفضل من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحيل. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يأتي أحد بتقرب وتعبد لله جل وعلا أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه لا طريق إلى عبودية الله جل وعلا وإلى رضاه ومحبته والقرب منه إلا باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فما دام أن الأمر لا يخرج عن هذين الخيارين، والخيار الأول مستحيل، فهو الثاني. فهم جزما مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله ما أردنا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يبلغه أو لا يدركه. يعني صحة النية وصحة الإخلاص لا تكفي في القربة إلى الله جل وعلا والتعبد له سبحانه وتعالى، لا بد أن نجمع مع الإخلاص إيش؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيحين أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فلما قال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لا يبلغه، قال: عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: فرأيت عامة أولئك الذين في الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته. يقول: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يقاتلون من؟ يقاتلون الصحابة رضي الله عنه. وهذا يعني ما تقدم من هذا الأثر يدل على ما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنه يخرج من البدع أولا، يعني متقدم ما كان خفيا شبيها بالحق يلتبس على أكثر الناس. لكن من حكمة ربي ولطفه ورحمة بعباده أن هذه البدع الخفية الشديدة المشابهة بالحق جعلها الله جل وعلا تحدث في وقت أهل العلم والبصيرة، سادات الناس في العلم والهدى والبصيرة، فحصلت شرارتها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ووضح قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، تجدهم أهل تعبد وزهد وطاعة وتقرب إلى الله جل وعلا، ويقولون من قول خير البرية، لكن لهم علامات. من علاماتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ومن علاماتهم أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ليس فيهم أحد من أهل العلم الراسخين فيه. ومن علاماتهم أنهم يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، تجد فيهم زهو وإعجاب بالنفس واعتداد وافتيات على من هم أعلم منهم وأكبر منهم وأرسخ منهم في العلم، فتجدهم ينازعون الأمر أهله من العلماء والأمراء، ويجعلون أنفسهم في منازل ليست لهم وإنما هي لأهل العلم الذين شابت رؤوسهم في العلم ورسخوا في العلم وعرفوا بالعقيدة الصحيحة والمنهاج السليم وعرفوا بالاجتماع والائتلاف وعرفوا بالسنة ولم يعرفوا بالبدع والافتراق والتفرق والتنازع والجماعات والأحزاب والدخول مع أهل البدع أيا كانت ملتهم وطريقتهم. فمن علاماتهم أنهم يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وهذا يعني ظاهر، هذه الصفة ظاهرة في الخوارج الأولين وإلى اليوم، تجد عندهم من الاعتداد بأنفسهم والإعجاب بأنفسهم. ويفرحون بتعظيم الناس لهم وكثرة الأتباع حولهم، بل يفعلون من الأفعال ما يرجون به كثرة الأتباع والهيلمة بين الناس وجمع الجماهير حولهم، بل يتعمدون انتقاء ما يطلبه الجماهير وما يطلبه المستمعون، ويرغب فيه عامة الناس، يرغب فيه عامة الناس من القصص والمواعظ والمواضيع التي تدغدغ مشاعر الجماهير. والجماهير الذين هم أكثر الناس، الذين هم الدهماء العامة الغوغاء، لا تمييز لهم لأنهم لا علم لهم، فهم كما قال علي رضي الله عنه أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. وكما قال أبو بكر بن أبي عياش رحمه الله تعالى حينما قيل له إن في المجلس إن في المسجد قوم من أهل البدع يجلسون إلى الناس فيجلس الناس إليهم، يعني يحدثون الناس فيجتمع الناس حولهم، فقال من جلس إلى الناس جلس الناس إليه. ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، لهم نصيب من قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، فإنهم هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لهم نصيب من قول الله جل وعلا إن شانئك، يعني مبغضك يا رسول الله، هو الأبتر. فإن هؤلاء أهل البدع لا بد أن يكونوا شنأوا شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبغضوا شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعداء سنة عليه الصلاة والسلام. فإن شانئك هو الأبتر، يعني المبتور المقطوع، مقصود أن هؤلاء يحرصون ويسعون إلى جمع أكبر عدد من الناس ومن غوغاء الناس ودهمائهم. والسبب في ذلك أنهم يريدون أن يتكثرون بهم كي يصلوا إلى أطماعهم ومرادهم، ولذلك يتفقون هم ودهماء الناس في المقاصد، ويسعون إلى جذب الناس والتفافهم حولهم بكثرة الكلام حول ما يريده عامة الناس الذين لا تمييز لهم من كثرة الدنيا وطلب الدنيا. وسبحان الله، انظر إلى طرائقهم كيف تكون هذه الطرائق مخالفة لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في وعظ الناس وتذكيرهم وتوجيههم وهدايتهم وإرشادهم. فهم هؤلاء الضلال يقولون للناس في فحوى خطاباتهم وطرحهم على عامة الناس، يقولون أنتم مظلومون ونحن نطالب إيش بحقوقكم، أنتم مظلومون ونحن نطالب بحقوقكم، ودائما يدندنون حول معاني أن يعني الظلم والاستبداد ويعني استئثار الحكام بالأموال، وأننا يعني لا بد أن نطالب بحقوق الضعفاء، وأن الناس يعني، فالناس من يخاطبهم بهذا الخطاب يحبونه أو يبغضونه، يحبونه ويلتفون حوله ويمجدونه، خاصة إذا كان أيضا يصادم الحكام ويقف في أوجوههم ويقف في وجوه الحكام الظلمة، و يعني يشهر النزاع لهم والمعارضة لهم والثورة عليهم، فيرون أنه إيش، هذا هو البطل، وهذا الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا الذي يطالب بحقوق الناس ويقوم بأمر الله جل وعلا. أما الآخرين فهم جبناء لا فهذه الطريقة تلتبس على أكثر الناس، لأنه في ظاهر الأمر يدعو إلى أمر أولا محبوب للنفوس، محبب للنفوس، وفي ظاهر حق أن هؤلاء قد يكون كثير من الحكام، خاصة فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وخلافتهم، حصل في الخلفاء ما حصل من الظلم والجهل والفسق، فحينما يقوم هؤلاء يجدون في الواقع ما يؤيد طريقتهم، من أن هذا الحاكم يعني فيه فسق وفيه فجور وفيه ظلم وفيه يعني استئثار بالأموال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كشفا لهذه البدعة من قبل أن تحدث وبعدما حدثت، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا، أنتم ستجدون أثرة، يعني أمراء يستأثرون بالأموال دونكم، يستأثرون بالدنيا دونكم. ما الوصية؟ قال فاصبروا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولما سأله الصحابي وقال أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا فما تأمرون؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وانظر كيف التوجيه هذا العظيم فيه من الهدى والنور والتوحيد والسنة الشيء العظيم. فقال لهم أدوا الحق الذي عليكم، أنت في هذه الأمور هناك أمر من الله جل وعلا لك، أطع هذا الأمر، حقق العبودية لله جل وعلا بالاستسلام لأمر الله والانقياد لطاعته سبحانه وتعالى حتى ولو كنت تكره ذلك، ولو كان هذا هضما لحقك، لكن ما دام أمرك الله جل وعلا بشيء من هذا فقم بما أمرك الله جل وعلا به، أدوا الحق الذي عليكم. ثم قال ماذا؟ وسألوا الله الذي لكم. هذا فيه يعني فيه بيان ما يحتوي عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإيمان بالله جل وعلا وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى وحده. قال سألوا الله الذي لكم، الذي لكم رزقكم الذي كتبه الله جل وعلا إنما هو بيد الله، الملك كله ملكه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، وهو مدبر الأمر سبحانه وتعالى. فالذي لكم مما كتبه الله جل وعلا لكم، والله لو اجتمعت الدنيا كلها تريد أن ترد منه ذرة من رزق الله لك ما استطاعوا. الدنيا ما هو بالحاكم هذا فقط، لو الدنيا كلها، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلو اجتمعت الدنيا كلها، ما هو هذا الحاكم وأعوانه فقط، بل الدنيا كلها تريد أن تمنعك ذرة من الرزق الذي كتبه الله جل وعلا لك ما استطاع. ولو اجتمعوا على أن يعطوك ذرة مما منعك الله جل وعلا إياه ولم يكتبه لك ما استطاع. هذا كله توحيد. سألوا الله الذي لكم، لا تسألون أحد، لا تتعلق قلوبكم بأحد في الذي لكم. ما أحد يستطيع أن يمنع عنك ما كتبه الله لك، ولا أحد يستطيع أن يعطيك ما لم يكتبه الله لك. ولذلك نحن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكاره نرسخ هذه العقيدة وهذه المعاني في قلوبنا بكثرة تكرارها بعد كل صلاة وبعد الرفع من الركوع. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حتى الذي عنده عطاء لن ينتفع منه إلا بإذن الله جل وعلا. إذا بارك الله فيه، قد يبارك الله فيه وقد يمحق الله بركته. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. فالموحد صاحب التوحيد والسنة هو أعظم الناس حرية من تعلق قلبه أو عبوديته لأحد من الخلق دون الله جل وعلا. والعجيب، يعني من أعجب الأمور سبحان الله، أن هؤلاء الذين يدعون الناس إلى منازعة الحكام والثورة عليهم من أجل الدنيا، دائما يرفعون شعار إيش؟ شعار الحرية، الحرية الحرية الحرية الحرية. يقدسون هذه الحرية، بل يصرحون بتقديس الحرية، مع أنهم يعني ما يسيرون عليه من طريقة عكس الحرية تماما، عبودية محضة، من جهة عبادة لأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم، ومن جهة أخرى إنما يثورون على الحكام لأنهم يعتقدون أن شيء من أرزاقهم بأيدي هؤلاء الحكام، ولا لا؟ كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما قال عن الخوارج أنهم أصحاب دنيا، فقال له بعض الناس كيف تقول أصحاب دنيا وهم يفعلون ويفعلون ويفعلون؟ قال والله إنهم لأصحاب دنيا وإن فعلوا ذلك، أترى السلطان منعك الصلاة؟ قال لا. قال منعك الزكاة؟ قال لا. قال منعك الصيام؟ قال لا. قال منعك الحج؟ قال لا. قال فأرى أنه إنما منعك شيئا من دنياك فخرجت عليه، منعك شيئا من الدنيا فخرجت عليه من أجل ذلك، نازعته من أجل ذلك. هذا لا شك أنه مبني على ضعف وخلل في ماذا؟ في التوحيد والإيمان بالله جل وعلا، وأن الرزق كله بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولذلك ينبغي علينا أن ندرك عمق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. لأن الذي لك إنما هو بيده، وما كان بيده فإنما يطلب بطاعته لا بمعصيته سبحانه وتعالى. فأد الحق الذي عليك وسأل الله جل وعلا الذي لك. فهؤلاء الذين يزعمون الحرية الحرية الحرية، كما قال رأس من رؤوس هؤلاء الضلال الذي هلك قريبا وهو القرضاوي، يقول أيام الثورات وقبلها، يقول على القناة، على الهواء مباشرة، على هذه القناة الخبيثة قناة الجزيرة، يقول: الحرية عندنا أولى من تطبيق الشريعة، الحرية عندنا أولى من تطبيق الشريعة، تقديسا لهذه الحرية. أي حرية في غير شريعة الله وفي غير التوحيد والإيمان بالله والعبودية لله جل وعلا وحده؟ هذه هي الحرية الحقيقية. التوحيد هو الحرية الحقيقية، لا يلتفت قلبك لغير الله جل وعلا. وأعظم الناس تحقيقا للتوحيد هم أهل السير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأسعد الناس بهذا هم السلفيون الذين يسيرون على منهاج السلف وعلى عقيدتهم على طريقتهم. وكذلك السويدان، طارق السويدان، يقول: أنا أقدس الحرية، أقدس الحرية، يصرح بهذا. لكنهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبولوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق والعبودية التي خلقوا لها، وهي إفراد الله جل وعلا بالتعلق والتقرب، وبلوا برق النفس والشيطان، فهم عبيد لأهوائهم وطاعة الشيطان. وهذه من العبارات التي كانوا يرددونها أيام الثورات، يزخرفون القول بها للتأثير على عامة الناس، على الجماهير، على الدهماء والرعاء الذين لا تمييز لهم. الحرية الحرية الحرية، حتى يعني تجارى بهم الأمر، نسأل الله العافية والسلامة، كما فعل السويدان، حتى قال يعني في كما قال عليه الصلاة والسلام: تتجارى بهم الأهواء وتتمادى بهم. قال يعني: ويقولون طاعة ولي الأمر، طاعة، يتهكم بهذا، ثم يقول يعني أننا نعترض على ولي الأمر، ولا مشكلة أن يعترض على ولي الأمر، بل لا مشكلة حتى أن تعترض على رسول الله، حتى على الله. انظر انظر كيف يعني نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. نحن والله ما نقول هذا تشفيا من أحد ولا، وإنما نقوله بيانا لعظيم ضلالهم وإضلالهم لجماهير من الخلق من المسلمين، ظلوا بسبب توجيهات هؤلاء وتقريراتهم. وهؤلاء مستقل ومستكثر، بعضهم ظاهر ضلاله وبين للناس، وبعضهم يدس السم في العسل، وكما قال عليه الصلاة والسلام فيهم يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية، ويكون أمرهم مشتبه على الناس. ولذلك لأن أمرهم مشتبه على الناس، الله جل وعلا جعل خروج هذه الفرقة الشبيهة بالحق الملتبسة بالحق جعل في وقت أولئك الذين هم أقوى منا وأقدر وأعمق علما وأعظم بصيرة في كشف هذا الباطل. ولو كان هؤلاء ما خرجوا إلا في وقتنا لتبعهم، والتبس دين الله جل وعلا على أكثر عامة طلاب العلم وخواصهم حتى. ولذلك رأينا في العصور المتأخرة كيف يعني حتى تبعهم وأيدهم بعض من ينتسب إلى العلم ويلبس لبوس العلم وتدريس العلم وأعجبه ما هم عليه وأيدهم وأثنى عليهم، نسأل الله العافية والسلام، لأن أمرهم ملتبس. لكن من كان متمسكا بهدي السلف وآثارهم وما بينوه عصمه الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته من أن يلتبس عليه باطلهم. يعني نحن استطردنا في هذا الأمر بسبب شدة خفائه على كثير. أنتم ترون اليوم كيف تأثر بهؤلاء وبطريقتهم عامة طلاب العلم، الأغلب الأعم من طلاب العلم تأثروا بطريقة هؤلاء، مع أن طريقتهم مصادمة لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف من بعده، وهي خلاف النصيحة لولاة الأمر، لأنهم بهذا هم يوغرون صدور العامة على ولاة الأمور، يقول نحن نطالب بحقوقكم، وانظر كيف يعني مصادمة طريقتهم لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعدهم، وكذلك لكلام الله جل وعلا. فهم يقولون للناس أنتم مظلومون ونحن نطالب بحقوقكم، والقرآن والسنة وهدي السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى اليوم من السائرين على السنة لا يقولون للناس هذا، وإنما يقولون للناس أنتم ظالمين لأنفسكم، وما أصابكم من أمور أو ضيق في الأرزاق إنما هو بما كسبت أيديكم، كما هو صريح قول الله جل وعلا. يعني هؤلاء الحكام الفساق الذين فيهم ظلم ويستأثرون بالأموال إنما يسلطون على الناس بما كسبت أيديهم، لأن مدبر الأمر من هو؟ هو الله جل وعلا الذي من أطاعه وفى له الله سبحانه وتعالى بالخير والرغد من العيش. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي المقابل قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. مما يدخل في هذه الآية ما ذكره أهل العلم من أنه يولى على الناس من جنسهم، الناس يولى عليهم من جنسهم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة، قال ويأبى الله جل وعلا أن يولي علينا في هذه الأزمان، ابن القيم رحمه الله تعالى ولد في آخر المئة السابعة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة قرون، يقول يأبى الله جل وعلا أن يولي علينا في هذه الأزمان أمثال معاوية رضي الله عنه، فضلا عن أن يولي علينا أمثال أبي بكر وعمر. يقول فإن الناس يولى عليهم من جنسهم. ولما جاء ذاك الرجل إلى علي رضي الله عنه وقال ما بال الناس سمعوا وأطاعوا لأبي بكر وعمر ولم يسمعوا ويطيعوا لك يعني ونازعوك، قال لأني وأمثالي رعية أبي بكر وعمر في عصر أبو بكر، في عصر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان الصحابة هم أكثر الناس يعني كثير في وقت أبي بكر وعمر. قال وأنت وأمثالك رعيتي، يعني أنهم ليسوا من الصحابة رضي الله عنهم، مكان الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين هم الرعية أهل طاعة وعبودية لله جل وعلا وتوحيد وسنة، سمعوا وأطاعوا. فلما يعني جاء المولدون وجاء سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ثاروا على عثمان رضي الله عنه وكذلك على علي من بعده، لكن هؤلاء الضلال المنحرفون ماذا يقولون للناس؟ يقولون أنتم مظلومون ونحن نطالب بحقوقكم. ولذلك يعني تعجبهم هذه الثورة ويلمعون هذه الثورات عند الناس حتى قال بعضهم رأس من رؤوسهم وهو سيد قطب في كتبه التي ربت الشباب على التكفير والثورة على الحكام يقول في كتبه والذين خرجوا على عثمان كانوا يحملون روح الإسلام. روح الإسلام، شوف كلام في غاية السوء نسأل الله العافية. ويطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه، يقول نستطيع أن نعتبر خلافة عثمان فجوة بين خلافة عمر وعلي رضي الله عنه. قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن بعدها بالعباس بن تيمية رحمه الله، قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله. إنما دفعهم على هذا أحد أمرين، الأمر الأول سوء القصد وأن يكون بعضهم دخل في دين الإسلام من أجل إفساده زندقة، كما دخل ابن سبأ اليهودي، أو يكون هذا الذي يتكلم بمثل هذه الكلمات جاهل غلبه هواه، جاهل وأعجبه هذا الكلام فسار عليه، جاهل بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبمنهاج السلف طريقتهم وما تواطؤوا عليه في عقائدهم التي دونوها ودعوا إليها وعملوا بها. فانظر كيف التناقض الكبير بين هؤلاء الضلال وبين أهل السنة السائرين على منهاج السلف. هؤلاء يقولون نحن نطالب بحقوقكم وأنتم مظلومين، وأهل العلم على الحقيقة يقولون أن الناس إنما يولى عليهم من جنسهم، كما تكون يولى عليكم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما جاءه بعض الناس يشكو من الحجاج ويقولون يعني يستشيرونه في الخروج على الحجاج، فقال لهم الحسن رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله تعالى تربى على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم إن الحجاج عقاب الله لكم بما كسبت أيديكم، فلا تردوه بأيديكم ولكن ردوه بالتوبة والاستكانة إلى الله، فإن الله عنده حجاجون كثير، قد تخرجون على الحجاج فيعاقبكم الله بحجاج أشد منه ظلما. حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما سمع شابا يدعو على الحجاج قال يا ابن أخي لا تدعو على الحجاج، إني أخشى إن مات الحجاج أو قتل أن يليكم القردة والخنازير يتولون عليكم، لأنه يرى مخالفات الناس وإخلالهم بدين الله جل وعلا. فالناس كما يكون يولى عليهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. فبدل أن يرشدون الناس إلى التوبة والاستكانة وتحقيق العبودية لله جل وعلا والعودة من ذنوبهم والرجوع إلى الله جل وعلا والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، لا، يثيرون الناس فتسفك دماء الناس هدرا ويضيعونها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والتاريخ يشهد أنها ما خرجت طائفة على ذي سلطان تريد إزالة منكر معين إلا كان في خروجها من الشر والفساد وسفك الدماء ما هو أعظم من ذلك المنكر الذي خرجوا من أجل إزالته. وهذا وقع هذا كثيرا في كل ثورة. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد توفي رحمه الله تعالى قبل الثورات بأكثر من 10 سنوات، ومع ذلك قبل الثورات الأخيرة التي يقال لها الربيع العربي توفي قبلها ب10 سنوات أو أكثر، ومع ذلك كان يقول، وهذا موجود مسجل بصوته رحمه الله، يقول ايتوني بثورة من الثورات كان ما بعدها خير مما قبلها، لا يكون ثورة إلا ما بعدها شر مما قبلها. والواقع يشهد، الواقع يشهد بهذا والله المستعان. فليس هذا من النصيحة لولاة الأمر، هذا الكلام كله الذي يكون عليه هؤلاء أهل الأهواء هو من الغش لولاة الأمر، بل ومن الغش لمن؟ لعامة الناس. أنت تخدرهم بمثل هذا الكلام وتقول لهم أنتم أنتم سادات الأولياء وأنتم مظلومين، أنتم ما ظلمتم ولا حاجة، وإنما ظلمكم هؤلاء. فتخدير للناس على ما هم عليه من باطل، فهذا من الغش لولاة الأمر، ومن الغش كذلك لعامة الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام في الدين النصيحة، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذلك كان من النصيحة لولاة الأمر كما قال الشيخ صالح الفوزان هنا حفظه الله، قال ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية تدعو لهم. فإذا رأيت الرجل طالب العلم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء لهم فاعلم أنه غاش وليس ناصحا لولي الأمر، بل اعلم أنه صاحب بدعة، كما سيأتينا في كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أنه قال وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وهذا واقع، سيأتينا نص عبارة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، لكن المقصود أن من النصيحة لولاة الأمر أنك تدعو لهم، تدعو لهم بالصلاح، لأن صلاحهم خير لهم وللمسلمين، خير لهم وللمسلمين. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يدعون للخلفاء، كما كان أبو موسى رضي الله عنه يدعو لعمر رضي الله عنه على المنبر في خطبة الجمعة، أما أهل الأهواء اليوم فيستنكرون الدعاء لولي الأمر، يقولون من ما كان هذا معروف ولا عليه أدلة ولا. وسار على هذا السلف من بعدهم، كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف يقول لو كان لي دعوة مستجابة، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطة، لأن صلاحه خير للناس كلهم، ما هو خير له فقط. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إني أرى أن الدعاء له واجب علي وحق علي، قل أدعو لهم بالليل والنهار. هؤلاء الذين ليس في قلوبهم إرادة علو أو فساد، كما قال الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا ينازعون الأمر أهله، ولا تهم ما تهمهم دنيا هؤلاء الحكام، ما تهمهم. ولذلك لكلامهم ولنصيحتهم أثر ووقع عظيم عند الحكام وهيبة عند الحكام. لماذا؟ لأن الحكام يعلمون أن هؤلاء أقرب إلى الله جل وعلا، وأن هؤلاء لا مطمع لهم في دنياهم، يعلمون أن هؤلاء يخافون الله جل وعلا ويعتني بهم الله جل وعلا، بخلاف هؤلاء الذين ينازعونهم دنياهم يعلمون أنهم فيهم من الفسق ما هو قريب منهم، لذلك لا يبالون بهم، وكل ما خرجوا سلط الله عليهم حاكم من حكام المسلمين فقطع ذلك القرن منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال. فالشاهد أن النصيحة لولاة الأمر من النصيحة الدعاء لهم، يدعى لهم بالتوفيق والسداد والصلاح، وأن يصلح الله جل وعلا لهم البطانة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول إنه ما بعث الله نبي ولا خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتدله عليه، وبطانة تأمره بالشر وتدله عليه. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يدعو لحكام المسلمين أن يصلحهم الله جل وعلا ويصلح لهم البطانة وأن يعينهم ويسددهم. لأن وجود ولي أمر يجتمع عليه الناس هذه من أعظم النعم، من أعظم النعم يأمن به الناس على أنفسهم وعلى دمائهم، وتقوم به الملة والشريعة والدين. وإلا لا، إذا حصلت الفوضى والنزاع لم يأمن الناس حتى في صلاتهم الجماعة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: حدثنا كبار السن عندنا في عنيزة في القصيم، يقول حدثنا كبار السن أنهم كانوا لا يصلون إلا وأسلحتهم معهم من الخوف والتنازع الحاصل. لكن لما جمع الله جل وعلا الناس على ولي أمر يقيم شرع الله جل وعلا ويقيم الحدود، أمن الناس على أنفسهم. فالموحد المؤمن السائر على طريقة السلف منشرح الصدر بالدعاء لولاة الأمر في ليله ونهاره وفي صباحه وفي مساءه، يدعو لهم. كم يتحملون من الأمور ونحن في أمن وفي راحة وفي طمأنينة تحت المكيفات وننام نوما هادئ ولا نفكر في شيء، وهؤلاء لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. والله إن العاقل المؤمن العاقل ما يتمنى أن يكون مكان أحد من هؤلاء الحكام. والله الذي لا إله إلا هو، إن العاقل الناصح لنفسه إن ما يتمنى أن يكون مكان هؤلاء. يعني هؤلاء لا من ناحية دينية ولا من ناحية دنيوية هم في بلاء عظيم. أما من ناحية الدينية فالناس كلهم في أعناقهم، كل من تحت أيديهم، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لا يحوطهم بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. الرواية الأخرى: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. فهم في مسؤولية عظيمة من ناحية الدين. ومن ناحية الدنيا يظن بعض الناس أن الحاكم مرتاح وأنه مبسوط وأنه يعني عنده كل شيء يريده. الحاكم لا ليله ليل ولا نهاره نهار، يعني لا مهتم بالداخل وبالخارج، وخصوصا في هذه الأعصار المتأخرة التي يعني صعبت فيها العلاقات بين الأمم وبين الدول وبين كانت الأمور في العصور الأولى يعني متيسرة، وحتى الحروب يعني ما كانت يعني بي بي بي بي بي بالشكل الذي نحن عليه اليوم. الحروب في السابق كان إذا حصل حرب إنما يتأثر به المحاربون المتقاتلين، والقتلى من الفريقين يكونون قليل والذرية آمنين على أنفسهم. اليوم الحروب مدمرة للأخضر واليابس، فالوضع خطير جدا. فحقيقة أن المؤمن الموحد السائر على طريقة السلف منشرح الخاطر بالدعاء لولاة الأمر، بل يرى أن هذا من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، يدعو لهم في صباحه وفي مساءه. نحن والعالم كله في خطر اليوم. اليوم العالم كله في خطر شديد، يعني لو تقدح شرارة من شرارات هذه الدول الكبرى حصلت كما حصل حرب عالمية ثالثة وأكلت الأخضر واليابس. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين ويعينهم ويسددهم ويصلح لهم البطانة ويمدهم بمدد من عنده. والله إنهم في بلاء عظيم، والله إنهم في بلاء عظيم. نسأل الله أن يعينهم ويسددهم، الله يعينهم ويسددهم ويجعل لهم معونة ومدد من عنده. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ختام الكلام النصيحة لعامة المسلمين، والنصيحة لعامة المسلمين عامة في كل شيء، في كل شيء على رأسها دعوتهم إلى التوحيد وبث التوحيد فيهم وتعريفهم بالله جل وعلا، تعليق قلوبهم برب العالمين، وتحبيبهم في رب العالمين، وذكر معاني أسماءه وصفاته التي تملأ قلوبهم توحيدا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى ومحبة له وخوفا منه ورجاء له سبحانه وتعالى، وإرشادهم لما فيه خير لهم في دنياهم أخرى، ومنها تعليمهم أمور دينهم وما تصح به عباداتهم وتصح به معاملاتهم من أمور الأحكام، تبينها لهم، بث العلم في الناس، هذا أعظم النصيحة للناس. وكذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ورحمتهم والإحسان إليهم بأنواع الإحسان والعفو عن مسيئهم، العفو عن المسيئين والصفح عنهم. وفي الجملة أن يكون المؤمن ناصحا لعباد الله جل وعلا، يلخص ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني لأخيه المسلم، ما يحب لنفسه. وقال في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنهما في صحيح مسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامل هو به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بمعاملتهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الخير لهم ورحمتهم والإحسان إليهم. وكلما كان المسلم أقرب إليك كلما كان حقه أعظم، بدءا من الوالدين، قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبدءا من الوالدين هو والأولاد والإخوان والزوجات وعموم الخلق والأصدقاء والجيران وهكذا عموم المسلمين. يعني تكون ناصحا لهم في حسن معاملتك معهم وحسن خلقك معهم، الإحسان إليهم والعفو والصفح عنهم ومعاونتهم في الخير وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كل هذا من النصيحة. وضده بخلاف النصيحة من الغش للمسلمين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناصحين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا.